السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نريد فطرة سليمة تبغى الحق، ونريد علم بإخلاص وإتقان. وإن شاء الله نبدأ بسورة الأنعام، الخلافات بين حفص وشعبة وما فيها من علوم قرآن نتعلم ونتدبر ونصل إن شاء الله إلى بر الأمان. نعم تفضل. الخلاف الأول، الآية 16، قال الله عز وجل: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يصرف بالبناء للفاعل ويصرف بالبناء للمفعول. الذي يقرأ يصرف بالبناء للمفعول حمزة والكسائي وخلف وشعبة ويعقوب، يعني شعبة معه حمزة والكسائي وخلف ويعقوب، يصرف بفتح الضم والكسر، يصرف بالبناء للمفعول. وباقي القراء كحفص يصرف، والذي يصرف الله سبحانه وتعالى العذاب، ويصرف بالبناء للمفعول يعني ربما التجهيل له معنى عند علماء اللغة، يعني في شفاعة مثلا أو ما شابه ذلك. نعم، المهم يصرف بالبناء للمفعول شعبة وحمزة وكسائي وخلف ويعقوب، ويصرف بالبناء للفاعل لباقي القراء. لا يصرف شعبة. نعم يصرف يصرف نعم حمزة وكسائي وخلف وشعبة ويعقوب من يصرف عنه، ولكن يصرف بالبناء للمفعول لباقي القراء كحفص. نعم. الخلاف الثاني، الآية 23، قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم بالرفع لحفص وابن عامر وابن كثير وباقي القراء فتنتهم، وفتنتهم بالرفع على ان تكن تامة بمعنى تحدث. ثم لم تحدث فتنة، وفتنة هنا فعل مفعول بالضم. اما باقي القراء يقرا ثم لم تكن فتنتهم بان كان او تكن ناقصه، وفتنه هتكون منصوبه على انها خبر، والايه مربوطه بما قبلها: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فيجدون أن المشركين لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم لم تحدث فتنة، أو ثم لم تكن هي فتنتهم على قراءة شعبة، إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون على أنهم ليسوا بمشركين، يكذبون على الله لأنهم ليسوا مشركين، لأنهم وجدوا الشرك مصير الهلاك. فيرد الله سبحانه وتعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآلهة التي عبدوها والأصنام التي عبدوها ضلت عنهم، هي التي ضلت تاهت، فكيف تكون آلهة؟ أين شركاؤكم؟ فيقولون ضلوا عنا، مش احنا اللي ضلينا وتهنا، لا هم اللي ضلوا، فكيف تكون آلهة وكيف تعبدوها وهي ضلت او تضل؟ وربما يحلفون بأنهم ليسوا بمشركين لأنهم فعلا لم يكونوا مشركين بعلمهم. يعني في واحد يعمل الشرك ويظن أنه ليس بمشرك، أو أنه كان مشرك ويكذب ويحلف أنه ليس بمشرك. يعني مثلا الذي يذبح مثلا الحسين أو مرسى بن عباس أو يعلم أنه مشرك أم لا؟ فربما يعلم، فهذه مصيبة، وربما لا يعلم. فإن كان لا يعلم فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم. يعني في ناس على الشرك ولا تدري أنها على الشرك. ثم وأول آية في السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يعملوا الله عديل ومثيل ومشابه ومكافئ، والله ليس له عديل ولا مثيل ولا مشابه ولا مكافئ، فلا تضربوا الله الأمثال ليس كمثله شيء. والسورة سورة الأنعام يعني تقريبا العنصر البارز فيها التوحيد من أول آية حتى آخر آية. في أواخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والأنعام نفسها التي في السورة جاءت لتعلمنا التوحيد. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حجر يعني موقوف على الأصنام، أنعام محجور على الأصنام، موقوف على الأصنام، هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، يبحر أذن الناقة فلابد تكون أذن الأنعام لتكون علامة وقلادة على أنها للأصنام. والسائبة يعني يقول ينذر مثلا للصنم، إن شفاه الصنم يسيد له سائبة كناقة مثلا. البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فالله قال ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام، هذا افتراء على الله. وهذه الناقة التي سيبوها للأصنام إن نتجت نتاجا قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورين ومحرم على أزواجنا. يعني هذا يعقل؟ محرم على الأزواج ومباح للذكور؟ من قال بهذا؟ هذا افتراء على الله. نبئوني بعل إن كنتم صادقين. طب إن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إن انجبت ميتة فهم فيها شركاء، يعني مشتركين فيها. يعني السورة كلها تنبني على ثم حرموا الإبل والبقر والضأن والمعز. أي الذكرين حرم أم الأنثيين؟ طب الذكر هو الذي ينتج منه الذكر والأنثى، والأنثى تحمل في رحمها الذكر والأنثى. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم كنتم شراء إذ وصاكم الله بهذا. قل لا أجد فيما أخي إلي محرما على طعام أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم. هذا هو المحرمات. ونهاية السورة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء كذا وكذا. المحرمات هي والأصل الحل، ما عدا ذلك أحل لكم ما وراء ذلك. فالمسألة فيها توحيد، وتكون فتنتهم هنا الفتنة مرفوعة على الفاعل، وتكون تامة بمعنى تحدث، أما تكون فتنتهم فهنا كان ناقص. أريد أن نفهم مسألة كانت تامة والناقصة لأنها يعني وردت كثيرا. كان لها ثلاث حالات: إما تامة أو ناقصة أو زائدة. كانت تامة التي تكتفي بمرفوعها لا تحتاج إلى ما يتمم المعنى، يتم المعنى بما وراءها بالفاعل. أما التي لا تكتفي بمرفوعها فهي ناقصة. بمعنى عندما أقول غرد الطير، هذا كلام تام، غرد فعل والطير فعل. لو قلت كان الطير، كان الطير ماذا كان الطير؟ كان الطير مغردا. إذن كان هنا ناقص، يعني كان الطير الكلام ناقص، فنحتاج ما يتمم المعنى. الذي يتمم المعنى مغردة يسمى خبر، والمرفوع الذي بعد كان اسمه، وهذا الخبر المفروض يكون مرفوع فينسخ وينتصب، ينسخ وينتصب، يعني يكون ايه منصوب على انه خبر كان، خبر كان الايه الناقص. اما عندما اقول غرر طيب واقول كان الطير بمعنى غرض الطير او حضر الطير، فالكلام تام وتكتفي بمرفوعها، وهذا المرفوع فاعل. عندما اقول مثلا وان كان ذو عسره، اي حضر ذو عسره، فهنا ذو فاعل وكان تام، بمعنى حضرة. أقول مثلا وإن كانت واحدة أي ورثت واحدة، فواحدة هنا فاعل، إلا أن تكون تجارة، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، حتى لا تحدث فتنة، فتكون هنا بمعنى تحدث تم وتكتفي بمرفوعها، وهذا المرفوع فاعل. لكن إذا لم تكتفي بمرفوعها فيكون المرفوع اسمها، والذي تم من معنى خبرها، وينسخ يعني يتغير فينصب. عندما أقول إن كانت واحدة، إن كانت الوارثة واحدة، فواحدة هنا خبر كانت، وكان هنا ناقص. المهم يعني نحاول نفهم علوم القرآن بهذا الشكل. الزائدة يعني اشتغل عنها في الكلام، يعني إذا كانت زائدة في الكلام يشتغل عنها. يعني مثلا جيران كانوا لنا كرام، هو يريد أن يقول جيران كرام، فهو يعني إيه لضرورة شعرية يريد أن يكمل المعنى، فوضع هذا الكلام حشوا يعتبر زيادة، جيران كانوا لنا كرام. نعم. الخلاف الثالث في الآية 27، قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طبعا وقفوا على النار، لفظ وقف في القرآن جاء 4 مرات، هذا أوله. بعدها وقفوا على ربهم، بعدها في سورة 7 موقوفون عند ربهم، والرابع موضع لفظ وقف في القرآن، الموضع الرابع وقفوهم إنهم مسؤولون. فلفظ وقف في القرآن جاء 4 مرات، هذا أول موضع. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نرد إلى الدنيا نعمل صالح ونكون من المؤمنين. فيرد الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعني كل إناء ينضع ما فيه ولا يمكن يتغير. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، أي ولا أن نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وأن نكون من المؤمنين الذي ينصب حفص ومعه حمزة ويعقوب، ونكون حفص ويعقوب وحمزة ويزيد معهم الشاني ابن عامر وباقي القراء، ولا نكذب ونكون ولا نكذب ونكون على الاستئناف. يبقى حفص قرأ ولا نكذب ومعه يعقوب وحمزة في ولا نكذب، وذهب معه الشام بن عامر وحفص ويعقوب وحمزة في ونكون، وباقي القراء كشعبة ولا نكذب ونكون على الاستئناف. نعم. الخلاف الرابع في الآيات 32، قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. طبعا أفلا تعقلون يعني أجهلتم فلا تعقلون لحفص ويعقوب والمدنيان وابن عامر وباقي القراء يقرؤون أفلا يعقلون كشعبة. والقروب من الخطاب للغيبة أو العكس للالتفات، فالكلام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ثم يعقب فيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وقدم اللعب قبل اللهو في أربعة مواضع، هذا أولها، والموضع الثاني في نفس الصورة وفي الحديد ومحمد. أما اللهو قبل اللعب جاء مقدم اللهو على اللعب مرتين، العنكبوت والأعراف، تذكر يا من تموت اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وفي سورة العنكبوت وإن الدار الأخرة لا هي الحيوان. فاللهو قبل اللعب، وطبعا سنتعلم فيما بعد ما معنى اللعب وما معنى اللهو وما الفرق بينهما. وإذا أردت تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ولماذا هنا قدم اللهو على التجارة ولماذا هنا قدم التجارة على اللهو؟ نفرد لها حلقة كاملة لأن فيها معلومات عظيمة إن شاء الله. المهم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. يتكلم بيتقون بالإيه؟ بالغيبة. فيقول أفلا يعقلون لشعبة، أفلا تعقلون أي أجهلتم فلا تعقلون لحفص ويعقوب والمدنيان وابن عامر. والخروج من الخطاب للغيبة للالتفات الخلاف الخامس في الآيات 55 قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين. في ثلاث قراءات في هذه الآية وليستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. يستبين سبيل المجرمين لشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وسبيل بالرفع. ودليل تذكير يستبين وليستبين سبيل المجرمين كلها التذكير وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي لا يتخذوه بالتذكير هنا. أما دليل التأنيث قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقراءة المدنيان ولتستبين سبيل المجرمين هنا سبيل مفعول به والتاء هنا للخطاب. لتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين أي توضح وتبين سبيل المجرمين. يعني أضرب مثال، حملت كتاب الله أهل الله وخصته جاء المنافقون وسخروا منهم وقالوا للرسول الله إن قرآن أشبعنا بطونا. فقال الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ما قلتم؟ قالوا نخوض ونلعب، مسألة هزار يعني. فنزل القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهنا الذي بين الإجرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، هذا هو معنى ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين التاء للخطاب وسبيل مفعول به والفعل مستتر تقديره أنت. تستبين أنت سبيل المجرمين قراءة المدنيان نافع أبو ضعف. قراءة شعبة وليستبين سبيل المجرمين شعبة ومعه حمزة والكسائي وخلف العاشر. وليستبين سبيل المجرمين فسبيل هنا فاعل ويستبين بالتذكير يتضح سبيل المجرمين، والتذكير للتقليل. وقرأت حفص ومن معه بك القراء ولتستبين سبيل المجرمين سبيل فاعل، وتستبين بالتأنيث التالي التأنيث، ودليلها قل هذه سبيلي تأنيث سبيل يؤنث وسبيل وطريق وهكذا تؤنث وتذكر. والتأنيث هنا لزيادة الصفة، أقول عالم علام علامة فاهم فهام فهامة، فالتأنيث ليس عيبا بل هو لزيادة الصفة. فسبيل المجرمين كبير، هذا هو معنى ولتستبين سبيله، سيتضح ويبان. وإذا كان سبيل المجرمين بسيط صغير يعني يستبين، وليستبين سبيل المجرمين. والسؤال أيهما أصعب بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ ليس صعب وأصعب، لكن بالنسبة للبشر سبيل المجرمين الأقل أم الأكثر، الكثير أم القليل، هو الأصعب على البشر، الإجرام الأكبر أم الإجرام الأصغر؟ الأصغر ممكن يمر ولا أحد يشعر به، لكن الإجرام الكبير يعني لا يمر. وليستبين سبيل المجرمين، إذا كان سبيل الإجرام صغير سيضطر إن شاء الله، وإذا كان سبيل المجرمين كبير هذا معنى التأنيث ولتستبين سبيل المجرمين سيضطر أيضا، لا يغادر صغيرة ولا إيه ولا كبيرة. نعم. الخلاف السادس في الآية الثالثة والستين، قال الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية خفية لشعبة منفرد، وبقر القراء خفية، وجاءت مرتان في الأنعام والأعراف تدعونه تضرعا وخفية لكل القراء على شعبة، وشعبة تضرعا وخفية، وفي سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية لشعبة منفرد، وباقي القراء ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وخفية وخفية لهجات عربية حافظ عليها القرآن، وهي من الخفاء يعني عدم الرياء، بخلاف خيفة تضرعا وخيفة في آخر الأعراف، خيفة من الخوف. فالمفروض الواحد يتضرع ويكون في خفية في خفاء أو خفية في خفاء أيضا لنبعد عن الرياء، وتضرعا وخيفة من الخوف يعني إن لم تغفر لنا وتحمل لنا كنا من الخاسرين. يبقى فيها خشية لله سبحانه وتعالى وخوف من الله سبحانه وتعالى وخفية وخفية من الخفاء. الخلاف السابع في الآية السادسة والسبعين، قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل رئ كوكبا، رئ بإمالة الراء والهمزة، يميل الراء والهمزة شعبة ومعه حمزة والكسائي وخلف العاشر وابن زكوان وهشام بوجه من الطيبة، ويميل الهمزة فقط أبو عمرو. وأول رأى في القرآن هذا الموضع رئي كوكبا، وطبعا ورش من طريق الأزرق يقلل الراء والهمزة رئي كوكبا، وبعض القراء بالفتح رأى كوكبا. اذا الفتح فتح الفم بالحرف رأى. اما الإمالة رئ. والتقليل بين الفتح والإمالة رأى رئ رئ فتحة وفتح وتقليل وإمالة. الفتح الحفص ومن معه، الإمالة لشعبة ومن معه. وهذه لهجات عربية أيضا حافظ عليها القرآن. إذا الذي حافظ على القرآن هو القرآن الكريم وليس الشعر الجاهلي كما قال طه حسين، لأن كم واحد يحفظ الشعر الجاهلي وكم واحد يتداول هذا الشعر الجاهلي. طبعا رأى أول رأى في القرآن هذا الموضع الآية 76. ثاني موضع رأى القمر. ثالث موضع رأى الشمس الآية التي بعدها والتي بعدها. والفرق بين رأى الأولى والثانية أن رأى الأولى تدخل على متحرك، رأى كوكبا رئ كوكبا، فشعبة يميل الراء والهمزة حرفي رأى، حرفين الراء والهمزة. لكن رأى القمر يميل شعبة وقفا الراء والهمزة كالموضع الأول رئ، لكن عندما يصل رأى بالقمر أو بالشمس يميل الراء فقط، لأن الألف التي بعد الهمزة محذوفة لالتقاء الساكنين، فبالتالي لا يميل الهمزة فيقرأها هكذا: فلما رأى القمر فلما رأى الشمس. إذا وقف يميل الراء والهمزة، لكن إذا وصل اللي دخل على ساكن يميل الراء فقط: رأى القمر رأى الشمس. كم موضع لرأى داخل على ساكن؟ 6 مواضع. موضعين في الأنعام رأى القمر رأى الشمس، موضعين في النح رأى الذين ظلموا رأى الذين أشركوا، ورأى المجرمون النار في الكهف، ورأى المؤمنون الأحزاب. إذا وقف يميل الراء والهمزة، إذا وصل ودخل على ساكن يميل الراء فقط شعبة. أما حفص فيفتح رأى كوكبا رأى القمر. وستة مواضع في الدخول على ساكن: موضعين بالأنعام رأى القمر رأى الشمس، موضعين بالنحل رأى الذين، ورأى المجرمون في الكهف، ورأى المؤمنون في الأحزاب. نعم. الخلاف الثامن في الآيات 79. قال الله عز وجل: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، الفتح لحفص والمدنيان وابن عامر، وبات القراء كشعبة بالإسكان: وجهت وجهي للذي فطر السماوات. ووجهي جاء في القرآن مرتان: وجهي لله ومن اتبعا في سورة آل عمران الموضع الأول، وهذا الموضع وجهت وجهي للذي فطر السماوات بالفتح الحفص والمدنيان وابن عامر في الموضعين هنا وفي آل عمران، والإسكان تخفيفا لشعبة ومن معه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. نعم. نعم. الخلاف التاسع في الآيات 85. قال الله عز وجل: وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين. وزكرياء بالهمز لشعبة وبلا همز لحفص زكريا، ومع حفص همزة والكسائي وخلف العاشر، بغير همز وزكريا وباقي القراء كشعبة غير الكوفيين وشعبة بالهمز وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس وهي لهجات عربية. وزكريا بالمناسبة أعجمي غير عربي، والاسم الغير عربي الأعجمي العرب تفع فيه أفعيل. يعني إبراهيم فيها ست لهجات عربية: إبراهيم، إبراهام، إبراهيم، إبراهيم، إبراهام، إبراهيم، والأصل فيها إبراهيم، والأصل فيها إبراهيم يعني إبراهيم. فهذه لهجات عربية. وأول زكريا في القرآن: وكفلها زكريا، وشعبة المنفرد فيها بالنص لأنه يقرأ كالكوفيين: وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. فحفص وحمزة وكساوي وخلف لا يهمز زكريا، وشعبة وباقي القراء يقرؤون بالهمز. وأول موضع كفلها زكرياء لشعبة، وغير الكوفيين يقرؤون وكفلها زكرياء بالرفع. وفي كل القرآن يهمز شعبة كباقي القراء غير الكوفيين بلا همز. خلاف العاشر في الآية 92 قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها. شعبة منفرد في هذا الموضع: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها. ويعود الكلام على القرآن. وباقي القراء كحفص: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. والتاء هنا للخطاب تعود على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق، هو الذي ينذر أم القرى البداية مكة ومن حولها. والقرى الأرضية المركز فيها أم القرى، المركز فيها الكعبة، فتبدأ الدعوة من الكعبة، من أم القرى مكة ومن حولها. طب كيف وقد خرج صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة؟ ما هو لم يقدر أن يبدأ بالدعوة في مكة، فخرج لمكة ليدخل مكة ويفتح مكة. وإذا قال له الله وهو في مكة: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والمستشرقون يعترضون على هذه الآية: كيف يقول قل رب أدخلني وهو في مكة؟ المفروض يقول أخرجني أولا ثم أدخلني. لا، هو خرج من مكة ليدخل مكة، ليفتح مكة، لينذر أم القرى ومن حولها. فالبداية كلها في مكة، الكعبة في مكة، الصلاة بالقبلة إلى مكة، بيت الحرام الذي رفع القواعد إبراهيم، ومن يرفع ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم إلا من سفى نفسه إلا سفيه، الحج مك، العمرة مك، الصلاة في كل اتجاه الكعبة مك، فمركز الدائرة مكة. فلينذر أم القرى ومن حولها يعود على القرآن الكتاب اللي أنزلناه مبارك مصدق لما سبق التوراة والإنجيل، أو لتنذر أنت يا محمد أم القرى ومن حولها بالتاريخ الخطاب. وشعب منفرد في هذا الموضع: ولينذر أم القرى ومن حولها الكتاب اللي هو القرآن الكريم الذي أنزله الله مبارك ومصدق لما سبق. أما ولتنذر أم القرى ومن حولها، تنذر أنت يا محمد أم القرى مكة ومن حولها. الخلاف الحادي عشر في الآيات 94 قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بينكم بين فاعل مفعول بالضم لشعبة وحمزة وابن عامر والمكي والبصريين وخلف العاشر، وباقي القراء بينكم بين ظرف منصوب بالفتحة للبينونة تقطع بينكم أي فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون من بط به عمل لم يسرع به نسبه، يعني تقطعت الأنساب يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أما شعبة ومن معه يقرأ تقطع بينكم أي بيانكم بعد عرض الكتاب ورأيت صورتك في الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، كفى أن تحاسب نفسك، ها أنت وأنت تسرق وأنت تزني وأنت تقتل. لكن المسلم يرى أعمالا طيبة، يرى صلاة وصوم وجهاد وإلى آخره، فيقول ها أقرأ كتابيه فرحان. لكن الآخر يا ليتني نبوت كتابية. فهنا تقطع بينكم يعني بيانكم، وتقطع بينكم ظرف منصوب بالفتحة أي ما بينكم تقطع فلا سبب بينكم. والآية فيها يعني كلام طيب ولابد من معرفته، يعني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم من جهنم اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أنت بمفردك ولا أحد ينفع أحد، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خولناكم يعني خدمناكم، إخوانكم خولكم أي خدامكم. تقول الله في الضعيفين النساء والعبيد، فأما العبيد فإخوانكم خولكم أي خدامكم. تركتم ما خولناكم، خولناه نعمة يعني ربنا أنعم عليك بنعم وأعطاك مال وبنين خدمات كثيرة أعطاك الله، هذا هو ما خولناكم ما خدمناكم. هل نفعت الآن؟ لا، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يعني من عبد إلها أو صنما يقول ضلوا عنا، تاهوا لكن سيأتون بعد ذلك كيف وقد ضلوا. ثم يقول سبحانه وتعالى معقبا لقد تقطع بينكم وضل عنكم، ضلوا تاهوا ما كنتم تزعمون من أصنام ومن عباد أنتم كنتم تعبدونهم. تقطع بينكم بين ظرف منصوب بالفتح أي ما بينكم فلا أنساب بينهم، البينونة. تقطع بينكم أي بيانكم، ليس لك بيان. وحتى إن كان واحد يريد أن يتكلم اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ثم يقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم بيانكم بين فعل مرفوع بالضمة وبين ظرف منصوب بالفتح. الخلاف الثاني عشر في الآية 95 قال الله عز وجل إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الميت والميت، فالميت لحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر ونافع وأبو جعفر ويعقوب، المدنيان والكوفيون على شعبة ويعقوب، الميت. وباقي القراء كشعبة مع ابن عامر وابن كثير وابو عمرو يقرؤون الميت. الفرق بين الميت والميت، الميت مات بالفعل، او من كان ميتا فاحييناه، الارض الميتة احييناها. اما الميت معناها سيموت، لانه الدعم لكنه سيموت. يخاطب الله حبيبه محمد فيقول انك ميت وانهم ميتون، فكيف يخاطبه وقد مات؟ وكانه يقول لا انك ميت اي ستموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فان مت فهم الخالدون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ميت يعني ستموت لانه ادعت. اما ميت مات بالفعل، او من كان ميتا فحيناه كعمر بن الخطاب كان ميتا في الجاهلية بالكفر وبالشرك فحياه الله بالاسلام. كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كالوليد وكابجه سيموتون هكذا لن يخرج منها. فميت مات بالفعل، وميت لم يمت بعد ولكنه سيموت. يقول الشاطبي رحمه الله وما لم يمت للكل جاء مثقلا، فالذي لم يمت بعد جاء مثقلا، جاء بالتشديد ميت انك ميت اي ستموت. اما ميت مات بالفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت الذي مات بالفعل. حبة ماتت بالفعل فعل، او الميت لم تمت بعد، فيها نواة الجنين يعني، فهو قادر على كل شيء. نعم. الخلاف الثالث عشر في الآية التاسعة بعد المئة، قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. حفص وحمزة والكسائي والمدنيان وابن عامر وشعبة في وجه يقرؤون أنها، وشعبة في وجه آخر مع باقي القراء إنها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يمين مغلظ يعني. أقسموا بماذا وعلى ماذا؟ كفار قريش أقسموا لئن جاءتهم آية معجزة يعني ليؤمنن بها. فمن شق الخمر قالوا سحر مستمر، سحر محمد عيوننا. ولما المسافرون جاءوا واخبروا بنار الوادي وانشقاق القمر قالوا سحر محمد عيون المسافرين، بلغ من سحره يعني وان يروا ايات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهم طلبوا معجزات، قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تاتي بالله والملائكة قبيلة، او يقول لك ابيت من زخرف او تلقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليها كتابا نقراه يقول انك على الحق ويخبرنا بانك على حق. قل لهم يا محمد سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم واخبروهم بانه على حق لقال الذين كفروا ان هذا لسحر مبين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. سحرتنا يا محمد. فهم كاذبون في دعواه. واقسموا بالله جهد ايمانهم لان جاءتهم ايات ليؤمنن بها، لو جاءتهم ايه ومعجزه ليؤمنن بها. الرب قل انما الايات عند الله ليس عند محمد. وفي مواضع كثيره كان هذا الرد. فمثلا وقل اذا كفر لولا انزل علي ايه من ربه معجزه، انما انت منذر هذا عملك. ولكل قوم هاد عمل من انزل المعجزات، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب وهكذا. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه معجزه يعني. الرب. قل إن الله إيه يضل من أشياء واحدة من أشياء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. الذين المؤمن لا يسأل معجزة، لكن كيف يتمحك ولما تأتي له المعجزة يقول سحر، يقول هكذا. فهم يطلبون معجزة وآية، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن جاءتهم آية ومعجزة يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت المعجزات لا يؤمنون. لن يؤمنوا إنها إذا جاءت لا يؤمنون، أو أنها إذا جاءت لا يؤمنون على الشرطية، أو على بأنها إذا جاءت لا يؤمنون في ارتباط لفظي ومعنوي. فالقراءتين أفادوا معاني عظيمة بأنهم لن يؤمنوا، ولا يؤمنون لإفادة نفي عدم الإيمان. يبقى إن الذين كفروا كالوليد وبالجهل سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا خطب الله على قلوبهم وعلى سمعهم؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، لو أتتهم بكل آية كل معجزة لن يؤمنوا. فلا تسمع لكلامهم، أقسموا بعينهم مغلظ لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله، ليس عندك يا محمد. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، أو بأنها إذا جاءت لا يؤمنون إذا جاءت هذه الآيات وهذه المعجزات. نعم. الخلاف الرابع عشر في الآية الرابعة عشر بعد المئة، قال الله عز وجل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. منزل بالتخفيف لشعبة ومن معه، ومنزل لحفص بن عامر فقط، وباقي القراء بالتخفيف منزل. أفغير الله أبتغي حكما؟ معقول؟ والله هو الذي أنزل عليكم كتابه مفصلا، فلماذا أبغي حكما غير الله الذي أنزل عليكم كتابه مفصلا؟ والذين أتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يعلمون أن هذا الكتاب منزل من ربك بالحق، منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين من المتشككين. فمنزل بالتخفيف لشعبة، ومنزل بالتجديد لحفص بن عامر فقط، وباقي القراء لشعبة. والتجديد في التكسير، مثلا نزل بعض الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان معه، هذا نزل. نزل التجديد في التكسير سورة الأنعام مثلا، نزل. وهناك فرق بين نزل ونزل وأنزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزل مفرقا إلى من سماء الدنيا، لكن أنزلناه في ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، أنزلنا القرآن كله إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، هذا أنزلناه. ونزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا مفرقا منجما. ونزل التجديد للتكسير، كما أقول وليطوفوا بالبيت العتيق، كسر الطواف، طواف إفاضة وقدوم وداعوا، وكل ما تدخل بدل ما تصرها كثير تطوف، لكن وليطوفوا مرة مرتان وهكذا. فالتشديد للتكثير. يبقى والذين أتدوا الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، إذا نزل بعض الآيات يعني. والذين أتدوا الكتاب يهود النصارى يعلمون أنه منزل من ربك، إذا نزل مثلا سورة كما زي الأنعام، التجديد التكثير، فلا تكونن من الممترين يا محمد. نعم. الخلاف الخامس عشر في الآية التاسعة عشر بعد المئة، قال الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما حرم. حفص ومعه نافع وأبو جعفر ويعقوب حرم، وباقي القراء كشعبة حرم. حرم مبني الفاعل وحرم مبني المفعول. وتسجيل الفاعل له معنى وله قيمة. فربما مثلا حرم طلبتم ذلك، عندما يقول سيدنا عمر مبادرة منه مثلا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فينزل القرآن يحرم الخمر، إذا فصل لكم ما حرم ما طلبتم تحريمه. الفطرة السليمة تبغي الحق، تبغي تحريم الحرام وتحليل الحلال. الفطرة السليمة تبغي المعرفة الحق لتسير عليه. هذا معنى حرمة. لكن حرمة ربما لم تطلبوا التحريم، فحفص ومعه نافع وجعفر ويعقوب حرم عليكم، وباقي القراء فصل لكم ما حرم عليكم كشعبة. وهنا معنى جميل في الآية، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني فصل لكم ما حرم، هذا حرام، هذا حرمت لكم الميتة والدم والمنخرق والموقوذ والمتربي، هذا هو الحرام والباقي حلال. يبقى الأصل في الشيء الحل والحرام محصور، فصل ما حرم. قل تعالوا أصل ما حرم وحل لكم ما وراء ذلك. ولذلك قواعد فقهية أصولية لابد من معرفتها، كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي الدليل بتشريعه، وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأتي دليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي دليل بإباحته. فالواحد مثلا يسألنا عن تأجير الأرحام في هذه الأيام، نقول له كل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي دليل بإباحته. كل هذا الدليل، أقول لك هات أنت الدليل على الإباحة. قواعد فقهية اتفق عليها العلماء و يعني لا يجادل فيها، ومن يشقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. الخلاف السادس عشر، قال الله عز وجل في الآية 24 بعد المئة، قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالاته. رسالته لحفص بن كثير وباقي القراء رسالاته كشعبة. حفص معه بن كثير رسالته بالإخراج، ورسالاته بشعبة ومع بالجمع. والآية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته السابقة والحالية، والمفرد اسم جنس. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، هذا مكر وهذا إجرام، وسيصيب الذين أجرموا الصغار والذل عند الله إن شاء الله، عند الله ليس في الدنيا، عند الله. وإذا جاءتهم آية دليل أو معجزة أو ما شابه ذلك قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، كما قال على لسان اليهود أيضا في سورة آل عمران الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار أمارة. قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه، كذبتموهم وقتلتموهم فأنتم كذبة. فهم لم يفعلوا ذلك، لكن الآباء فعلوا ذلك وهم وافقوا، فكانهم مشتركون في نفس الجريمة. لما قل مثلا قالت يهود أبناء مغلولة، هل كل يهود قالوا ذلك؟ لا، لكنهم وافقوا عليها فكأنهم قالوها، لأنهم لم ينكروا، لم يخرجوا من هذا الضلال. فالرب كان الله أعلم حيث يجعلوا رسالته اسم جنس، والإفراد في الجنس يعني المفرد والمثنى والجمع، كما أقول إن الإنسان لفي خلق إلى الذين آمنوا. كيف أخذ الذين آمنوا من الإنسان المفرد؟ الإنسان هنا اسم جنس يخص جنس الإنسان المسلم والكافر والمفرد والمثنى والجمع. فالرب الله أعلم حيث يجعله رسالته، الله أعلم حيث يجعله رسالاته. وهنا الله الله جاءت مرتان في هذا الموضع. كان سيدنا الشيخ علي رحال كان يحب أن يقرأ الآية ويصلها ولا يقف فيها حتى يتبرك بالله الله مرتان معا، لكن الوقت لازم هنا أولى حتى المعنى لا يختل. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ونقف ونقول الله أعلم حيث يجعل رسالته لحفصه بن كثير، والباقي الله أعلم حيث يجعل رسالاته. طبعا في ملحوظة أن رسالته مفرد منصوب بالفتحة على الأصل، لكن رسالاته ملحوظة جمع المؤنث السالم ومنصوبة بالكسرة علامة فرعية ليست أصلية، لأن الجمع المؤنث السالم أو الملحوظة جمع المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء، فالألف بفتحتين وقبلها فتحة وتأتي بعدها فتحة أربع فتحات هذا ثقل، فعدل من الفتحة للكسرة لهذا السبب. ولا أقول جمع المؤنث السالم لأن جمع المؤنث السالم له جمع مذكر سالم له مقابل، عندما أقول مثلا مسلم مسلمون مسلمين مسلمات، مؤمن مؤمنون مؤمنين مؤمنات، فمؤمن المفرد مؤمنون ومؤمنين جمع ومذكر وسالم، لأن المفرد سلم لما تغير المفرد ولما تكسر، ومسلمات مسلم المفرد سلم وهي مؤنث وهي جمع، فهي جمع مؤنث سالم ولها مقابل جمع مذكر سالم، وقف عليها مدرس مدرسون مدرسين مدرسات، معلم معلمون معلمين معلمات، فزاد واو ونون او ياء ونون على المفرد في جمع مذكر السالم، وزاد الالف والتاء في جمع مؤنث السالم، هذا هو جمع مؤنث السالم. لكن رسالات وما شابه ذلك يسمى ملحق بجمع مؤنث السالم، لأن ليس فيها جمع مذكر سالم، هي ملحق يعني واحد قاله ملحق يعني، فرسالاته جمع مؤنث ملحق بجمع مؤنث سالم منصوب بالكسره نيابه عن فتحه، لان ما تتولاش فتحات الالف بفتحتين وابنها فتحه وتاتي بعدها فتحه اربع فتحات، في ناس ما تقدرش تطلع فتحتين ورا بعض، بس الناس ولتصنع على عيني يا اخي ولتصنع على عيني، اذا كنت تقرا للسوس تقع على الارض يا اخي تقع على الارض، طبع على قلوبه يقول طبع على قلوبه، لا يستطيع ان يطلب بفتحتين فما بالك باربع فتحات، قال بفتحتين وقبلها فتحه وبعدها فتحه، ف يعني عدل من الفتحه للكسره لهذا السبب يتولى الفتحات للثقل. الخلاف السابع عشر والثامن عشر في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة، قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حرجا لغة وحرجا لغة، ومن قرأ بالكسر شعب والمدنيان، ويصعد شعب مفرد بها ويصعد المكثير والباقي يصعد كحفص، والتجديد للتكسير ويصعد فيها يعني من مشاركة. والآية فيها إعجاز قرآني عظيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا لغات عند العرب والذي حفظ على اللغات والقرآن الكريم، وضيقا جاءت مرتان هنا وفي سورة الفرقان، وابن كثير يقراها ضيقا والتجديد للتكثير، يجعل صدره ضيق كثيرا كثيرا كثيرا بالتجديد، أما ابن كثير ضيقا التجديد للتكثير قلنا. من يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا يعني شديد الضيق حرجا أو حرجا ك كأنما يصعد أو يصعد أو يصاعد في السماء ثلاث قراءات. وفعلا وجدوا أن الذي يصعد الجبال وكلما يبعد عن الأرض الأكسجين يقل وصدره يضيق. هذا إعجاز علم من أخبر النبي بهذا. وطبعا الأستاذ عمر النجار يتكلم في هذا في هذه المعاني وفي هذه المسائل، يعني هذا عمله فسأله عن الذكر. لكن نتكلم عن القراءات الآن وما يفيدنا منها. من يريد يضرب مثل لمن شرح الله صدره الإسلام ولمن لم يشرح صدره الإسلام، فمن يريد له أن يهديه ويشرح صدره الإسلام فيكون صدره ليس ضيقا ولا حرجا. لكن من يريد أن يقول له يعني صدره ضيقا ضيقا بالتجديد التكثير وحرجا أو حرجا كأنما يصعد أو يصعد يصعد بالتكثير يصعد شعبة أو يصعد بالتجديد التكثير أيضا يصعد في السماء أو إلى السماء. ولذلك لما قلت إلى السماء هناك فرق بين إلى وفي، في تفوت الظرفية. أقول الماء في الكوب يعلم ما يلجو وما يخرج منها ومنزول من السماء وما يعرج فيها ولا يعرج إليها. بس يقول أقول المفروض يعرج إليها، أقول له لا، إليها يعني إلى السماء فقط ولا يدخل فيها، لكن يعرج فيها يبقى دخل فيها. إن في تفوت الظرفية أقول الماء في الكوب. لو قلت مثلا إيه أذهب إلى القاهرة يبقى إلى حدود القاهرة ولا أدخل فيها، لكن في القاهرة دخلت فيها ففي تفوت الظرفية. فهنا الذي يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا شديد الضيق حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء، بل لم يقل يصعد إلى السماء، كان دخل في السماء الأكسجين يقل صدره ضيق بل ربما يموت. فالذي يبعد عن الإسلام يموت، أو من كان ميتا فأحييناه كعمر بن الخطاب. حياة الله بالإسلام، الإسلام حياة، أنزلنا لك روح من أمرنا، القرآن روح وحياة. فمن أراد القرآن فعليه إيه؟ من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، فعليه بهذا الروح، هذه الحياة. فيحيا في الدنيا حياة منهجية يهدي الله لنوره من يشاء، فيحيا في الآخرة حياة طيبة. وإن الدار الآخرة ليها حيوان، فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وفروح، فروح يعني هي الحياة الحقيقية، روح من من الحياة. أما الفراغ يعني فراح. لكن الكافر في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ويرتاح ولا يحيا حياة كريمة، ولا يقطع عنه فيموت ولا يقطع عنه من عدلها. هذا في الآخرة. أما في الدنيا المنافق مثلا يموت في جلده من نفاقه ويخاف أن يفضح وما شابه ذلك. يقولون في أنفسهم لولا عذبنا الله بما نقول. وأما الكافر فكفاه خيبة أنه يعبد صنم يعمله بيده ثم يأكله بعد ذلك. فكيف الدين طابع فعلا وضرورات الخمس الإنسان، الدين والعقل والنسل والمال لكن محافظة على الدين دي في طبعنا في ذاتنا. لكن تعبد شجر، تعبد حجر، تعبد بقر، تعبد الزوجة، تعبد المال، تعبد الكرسي، لا بد أن تعبد. لكن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ سعادتك يا مسلم في أنك فهمت المسألة فتعبد الله والخير يكون يعود عليه من الله من السيد العبد، بخلاف الدنيا العبد يذهب خيره لسيده. المسلم عاقل لأنه فهم المسألة في الدنيا وفهم المسألة في الآخرة. لكن الكافر لم يفهم المسألة، ضاعت عليه الدنيا وضاعت عليه الآخرة، خسر الدنيا والإيه والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. الخلاف التاسع عشر في الآية الثانية والعشرين بعد المئة، قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يوم يحشرهم حفص وروح وباقي القراء نحشرهم. والفرق بين يحشرهم ونحشرهم، نحشرهم النون للتعظيم، نون العظمة، ويحشرهم الياء للتوحيد. ففي هذا في جانب الله، إذا أراد الله التوحيد يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فيحشرهم يعني بها التوحيد. اما نعشرهم اذا اراد التعظيم يقول ان نحن نزلنا الذكر وان نحن حافظون، فنعشرهم هذا من باب التعظيم ويحشرهم من باب التوحيد، ونحن نوحده ونعظمه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن واسئله واجابه ويعني الذي يستطيع ان يجيب يجيب. نعم. الخلاف العشرون في الآية الخامسة والثلاثين بعد المئة، قال الله عز وجل: قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل. مكاناتكم شعبة منفرد، مكاناتكم بالإفراد لباقي القراء كحرص، ومكانتكم أول موضع هو في هذه الصورة آية 135 الأنعام، وكل مكانات في القرآن بالجمع لشعبة والباقي القراء بالإفراد على أنه أراد اسم الجنس، مثل أن أقول إن الإنسان لم يكس إلا الذين آمنوا، فالإنسان هنا إيه؟ اسم الجنس. أحب أن أوضح ما معنى اسم الجنس واسم العهد. العهد ما عهدناه واحدة، أما الجنس ما عهدناه غير واحد. أقول مثلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسول هنا اسم عهد وليس اسم جنس. فما عهدنا ما أرسل إليكم هو محمد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ما أرسل إلى فرعون هو واحد فقط هو موسى ليس غيره. فهذا هو معنى اسم العهد، ما عهدناه. عهدنا الذي أرسل إلى فرعون موسى، وعهدنا الذي أرسل إلى أمة محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما اسم الجنس يعني مثلا كما أقول خلق الإنسان ضعيف أمام الشهوة. الإنسان أيا كان أمريكاني مصري عربي قديم عن حديثا لم يحدد، بل هو جنس الإنسان ضعيف أمام الشهوة. لا, لا, لا يمكن واحد يقول أنا لست ضعيفا أمام الشهوة، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، هكذا كل الإنسان يعني اسم جنس. إن الإنسان لا يقص إلا الذين آمنوا، يأخذ جمع من مفرد كيف؟ هذا خطأ، نقول لا، هنا الإنسان اسم جنس. الخلاف الواحد والعشرون في الآية 39 بعد المئة، قال الله عز وجل: وإن تكن ميتا. وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. تكن ويكن، يكن بالتذكير وتكن بالتأنيث، والذي يقرأ تكن بالتأنيث شعبة وأبو جعفر وابن عامر، والتأنيث للتكثير والتذكير للتقليل. أقول عالم علام، أعلم الأعلم علامة، فالتأنيث ليس عيبا بل هو للتكثير. ولا يقبل منها شفاعة، لا تقبل منها شفاعة، فإن كانت شفاعة صغيرة لا يقبل منها شفاعة. طب شفاعة كبيرة ممكن تقبل؟ لا تقبل منها شفاعة، لا صغيرة ولا كبيرة. لا يؤخذ منكم فدية، بالتذكير يبقى للتقليل فدية صغيرة لا تقبل، لكن ربما تأتي فدية كبيرة لا ولا لا تأخذ منها فدية، لا تأخذ منكم فدية، لا فدية صغيرة ولا كبيرة. فإن يكن ميتة، ماتت بالفعل بالتذكير للتقليل والتأنيث للتكثير. والآية فيها توحيد، يعني يقول سبحانه: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. هذه أنعام السائبة والوصيلة والحام والبحيرة محجورة حجر على الأصنام، لا يأكلها إلا الأصنام، الأصنام لا تأكل. كان يضحكون عليهم إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني الناس عندما تذبح للصنم والدم يكون على الصنم، تأتي الذباب فتمص هذا الدم الذي هو قربان للصنم، هذا الصنم لا يستطيع أن يمنع الذباب من أخذ القربان، من أخذ الدم الذي هو قربان للصنم، بل لا يستطيع أن يرجع أو يأخذ ما أخذه الذباب، هو ضعيف جدا، فكيف تعبدوه؟ وصلهم لا يأكل شيئا وكان يضحكون عليكم إن الذين تدعون من الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يكتبهم الذباب شيئا وأخذ جزء من الدم اللي هو قربان لا يستأكلوا منه لا يستطيعون إرجاع. فيقول سبحانه وتعالى إن هؤلاء الكفار قالوا هذه أنعام وحرص حرص الزرع دي للأصنام حجر للأصنام وهذه الأنعام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمين وأنعام حرمت ظهورها لا يركبونها لأنها للأصنام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وهذا كله افتراء عليه افتراء الله سيجزيهم بما كانوا يفترون بافتراءهم هذا سيجزيهم سبحانه وتعالى ويعاقبهم عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يعني هذه الناقة التي سيبوها للأصنام ترعى وفي أي مرعى ولا أحد يمنعها وتشرب من أي مسقى ولا أحد يمنعها هذه الأنعام إذا كان في بطونها حمل يعني قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا من قال هذا الكلام إنه افتراء على الله سبحانه وتعالى يعني ساء ما يحكمون طب وإياكم ميتة فهم في شركاء انجبت ونتك منها ميتة يعني ولد ميت فهم في شركاء وإن تكن ميتة يعني إن كان كثير أو قليل فهم في شركاء الذكور والإناث أي يعني شرع هذا أي حكم هذا من أي سيجزيهم وصهم إنه حكم عليم الله عنده حكمة وعلم لكن هذا لا فيه حكمة ولا فيه علم يعني مفهوم المخالفة يعني في شيء اسمه مفهوم المخالفة يعني الحكمة بلا علم جهل وجهل مركب لكن الله حكيم وعليم لكن هؤلاء ليس عندهم حكمة وليس عندهم ايه علم يعملوا أنعام للأصنام بحيرة وسائبة وحرص زرع للأصنام الأصنام لا تأكل ولا تشرب وخرب ما بيوتون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا على أي أساس وإن يكن ميتة بالتسكين التقليل وإن تكن ميتة إن كسرت أو قلت فهم في شركاء ذكورة والناس من يعني على أي حكم أو على أي أساس هذا الكلام قد ضلوا وما كانوا مهتدين أن هذا افتراء على الله وثم يقول بعد ذلك نبئوني بعلم إن كنتم صادقين يقول أم كنتم كذا وصاكم الله بهذا قل لا أجد فينا أو حيلة هي محرم على طعام الطعام إلا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا نعم. الخلاف الثاني والعشرون في الآية الثانية والأربعين بعد المئة قال الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات وخطوات الإسلام تخفيفا والضم إتباعا وسبق سورة البقرة وقلنا عنها من قبل يعني. خطوات الإسلام تخفيفا كل حرف يصف نخف إلى الهمز يسكن يدخل والضم إتباعا خطوات تأثر تقدمي إتباعا إتباع الضم الضم أسهل لا والإسلام تخفيف كل حرف يسكن يخف إلى الهمز يسكن يدخل. الخلاف الثالث والعشرون والأخير في الآية الثانية والخمسين بعد المئة قال الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تذكرون وتذكرون الأصل فيها تتذكرون والمشكلة هنا توالي أمثال والعرب لا يتعود على توالي الأمثال تذكرون يرجع لنفس المخرج مشكل. فتخلص من هذه المشكلة بالإضغام تذكرون كشعبة وبالحذف كحفص تذكرون. وأول تذكرون في القرآن هذا الموضع الآية رقم 152 والموضع الثاني في أول الأعراف وكل تذكرون في القرآن أصلها تذكرون حفص وحمزة وكسائي وخلف قرأ بحذف التاء تذكرون، وباقي القراء أفهموا التاء في الذال تخفيفا لينطق بحرف واحد مشدد تذكرون كشعبة. تذكرون أصلها تتذكرون، المشكلة توالي أمثال ته وته حرفين مثلين، مشكلة أنك ترجع نفس المخرج فتخلصوا منه بالحذف تحرص وحمزة وكساء وخلف تذكرون، والباقي تذكرون أضغم التاء في الذال فخرج بحرف واحد مشدد. وطبعا الآية جميلة، والآية التي قبلها وصايا جميلة للأمة المحمدية وكانت موجودة قبل ذلك لسيدنا موسى وصايا العشر، والآية التي معنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولعلكم تذكرون. حفص وحمزة وكساء وخلف تذكرون بحذف إحدى التأي، وتذكرون بإدغام التاء في الذال لشعبة ومن معه، وهذا تخفيف وهذا تخفيف، يعني الحذف تخفيف والإدغام تخفيف لننطق بحرف واحد بدل ما ننطق بحرفين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا تيسير وتخفيف على